الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قبل أن نشرع في القراءة نراجع سريعا باب الفاعل. والسؤال لأخينا أبي محمد، استشكلنا بالأمس قولنا مات زيد في حين الموت وقع عليه ولم يقم هو بالموت، وأنت تعربها زيد فاعل، فكيف تجيب على هذا الإشكال؟ إذا تذكرت تعريف الفاعل إن شاء الله ينجلي الإشكال. اسم أسند إليه فعل، هذا الفاعل، اسم أسند إليه فعل، جاء زيد أسندنا المجيء إلى زيد. طيب، ما هذه نقطة مهمة، على جهة قيام الفعل بزيد أو وقوع الفعل من زيد. ممتاز. طيب، أي القسمين توجه مات زيد عليه؟ يعني تجعل مات زيد في أي القسمين، قيام الفعل بفلان أو وقوع الفعل من فلان؟ لا، أنا ما قمت بهذا الموت، وقع علي، إذن هو من جهة قيام الفعل به لم يقع مني، وإنما قام بي، يعني تلبس بي، صحيح؟ طيب، علم زيد بمعنى أنه تعلم ودرس وقرأ، فنقول فلان علم، إذا صار عالما، علم لا تحتاج إلى مفعول به، لا تقول علم أن كذا وكذا، لا، علمت أي تعلمت. فهنا الفعل قام بي أو أنا وقع مني هذا الفعل. علم زيد مذكورة في المثال، لا، قام بي الفعل، فبمعنى أنني تعلمت، وقع بي الفعل أو قام بهذا الفعل، تلبس بي العلم، قرأت وتعلمت حتى تلبس بي العلم. كذلك كما قلنا مات زيد بمعنى أنه تلبس به هذا الفعل، إذن لا إشكال حينئذ إذا تعرفنا أو عرفنا معنى الفاعل أنه اسم أسند إليه فعل على جهة وقوع الفعل به أو قيام الفعل به، القسم الآخر وقوع الفعل من الفاعل. ممتاز، هذه نقطة مهمة في معرفة الفاعل. طيب، قسمنا الفعل أو الفاعل إلى قسمين من حيث الإظهار وعدمه. أبو رايد، ما هما القسمان؟ إما أن يكون اسما، نعم، اسما ظاهرا أو ضميرا، أحسن، ضمير. والضمير ينقسم إلى، لا، قبل الوجوب الضمير ينقسم إلى قسمين، إما بارزا مستترا. ممتاز. طيب، الاستتار، أبا عبد الله، الاستتار ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون استتارا واجبا يا محمد، وإما أن يكون جائزا. مثلنا للواجب بأربعة أمثلة يذكرها لنا، أين أبو صالح؟ حضر اليوم؟ طيب، أبا عبد الرحمن، قسمنا أو ذكرنا أمثلة على الاستتار الواجب، افعل إذ تشكر، هذا الشطر الموجود في الألفية، إذا تذكرت هذه الأفعال الأربعة سيكون الفعل أو الفاعل دائما مستترا وجوبا بعدها. طيب، زيد مثلا قام، زيد قام، ما نوع الاستتار هنا يا أخانا الكريم؟ أبو محمد إسماعيل، صحيح؟ أبو سالم. طيب، ما نوع الاستتار؟ زيد قام، طبعا مبتدأ وخبر، الخبر جملة فعلية هنا الآن، لكن قام فعل تحتاج إلى فاعل. طيب، أين الفاعل؟ ممتاز، هو استتاره هنا جائز ولا واجب؟ جائز، صحيح، لأنه ليس من الأفعال الأربع التي ذكرناها، قام هو، فاستتار لو قلت زيد قام هو يجوز الكلام، يصح، لو قلت زيد قام هو صحيحة، ولا تقل هو حشو وزيادة في الكلام، لا، أحيانا أقصدها حتى أؤكد، زيد قام هو أي ليس غيره أو ليس غيره، صحيح، فذكرها في الجملة ليس عيبا، لذلك نقول جائز الاستتار وليس واجبا. طيب، سننتقل الآن إلى دروس جديدة إن شاء الله، ننتهي نقطع شوط في الدروس الجديدة ثم نعود إلى التطبيق من الآيات الكريمة. قبل بس نتذكر المرفوعات السبعة، من الأخوة يذكرنا بها المرفوعات السبعة؟ المرفوعات في الأخير، تفضل. الفاعل، نائب الفاعل، المبتدأ، الخبر، هذه أربعة. طيب، حسبك، تفضل الشيخ. قبل الأخير، نعم، قبل الأخير، نعم نعم نعم. اسم كان، نعم نعم، هذه واحدة، اسم كان. طيب، السادس، طيب إنه أخوات وستة، السابع لا خبر أن انتهينا من السادس. السابع التابع، تابع المرفوع، تابع المرفوع مرفوع دائما صحيح. طيب التوابع ذكرناها هنا بالأمس ولا ما ذكرناها؟ ذكرنا التوابع الأربعة. طيب من من الإخوة ممن كان معنا بالأمس يجيب عليها ولم نسأله؟ تفضل يا شيخ. النعت والتوكيد والعطف والبدل، هذه التوابع دائما تتبع ما قبلها، المقصود قبلها تتبعه رفعا ونصبا وجرا، سيأتي إن شاء الله فيما بعد بيانها. ننتقل الآن للمرفوع الثاني. هذه المرفوعات أيها الإخوة ذكرنا أنها بالأمس ذكرنا أنها بداية الأسباب، الآن دخلنا في الأسباب، انتهينا من العلامات صحيح بأنواعها والإعراب بأنواعه، سننتقل إلى الآن الأسباب، لماذا ارتفعت الكلمة؟ لأنها كذا، لأنها كذا في دائرة السبعة هذه، لأنه فاعل، لأنه اسم كان، لأنه خبر إن صحيح، لأنه تابع للمرفوع، لأنه نائب فاعل. فإذا هذه الأشياء السبعة كلها تصلح أن تكون سببا، هي مرفوعات وارتفعت بسبب كذا، لماذا ارتفعت؟ هذا الذي تحتاج إليه في الإعراب، لأنها كذا وكذا من هذه السبعة، وبالتطبيق إن شاء الله أيضا تثبت المعلومة. انتهينا من السبب الأول في الأسباب، من الأسباب التي تؤدي إلى الرفع. الآن ننتقل إلى السبب الثاني وهو نائب الفاعل، نتعرف عليه، وأخونا أحمد يبدأ بالقراءة مستعينا بالله تعالى. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وآله ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. باب نائب الفاعل، وهو كل اسم حذف فاعله وأقيم هو مقامه وغير عامله إلى صيغة فعل أو يفعل أو إلى مفعول، فإن كان عامله فعلا ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. حسبك، سنقف على قوله فإن كان. طيب ذكر أمثلة، فعل ويفعل ومفعول، مفعول هذا أخذناها من إيش؟ من فاعل، زيد ضارب أو زيد مضروب صحيح؟ فمثلا تقول مضروب زيد نائب فاعل، مضروب زيد، زيد نائب نائب فاعل صحيح؟ أو نعم نعربها نائب فاعل، والذي أثر عليها السبب ليس فعلا مضارعا وليس فعلا ماضيا وإنما هو اسم مفعول، كما أن اسم الفاعل سيعمل عمل فعله فإن اسم المفعول سيعمل عمل نائب الفاعل صحيح؟ مضروب زيد، ما الذي رفع زيد؟ كونه إيش؟ ما السبب؟ كونه نائب فاعل، كونه نائب فاعل بماذا تأثر؟ ما السبب؟ بالفعل المبني للمجهول. أين الفعل المبني للمجهول؟ هنا ليس لدينا فعل ولا يفعل، لدينا مفعول، فمفعول صيغة من فاعل، يعني إذا عندنا ثلاث أنواع تؤثر في الكلمة، إما فعل أو يفعل أو مفعول. هناك في باب الفاعل ما الذي أثر في الكلمة؟ فعل يفعل فاعل صحيح؟ فعل يفعل ووزن فاعل أيضا يؤثر فيه. طيب إذن غير العامل إلى صيغة فعل مأخوذة من إيش؟ من فعل. طيب يفعل مأخوذة من إيش؟ من يفعل. طيب مفعول أخذت من إيش؟ من فاعل، أخذت من فاعل. طيب نعيد التعريف، كل اسم حذف فاعله وأقيم هو مقامه، ما إعراب هو هنا يا شباب؟ وأقيم هو، ممتاز نائب فاعل، هنا الضمير لاحظوا أنه برز صحيح؟ الضمير برز ويجوز استتاره لأن الفعل أقيم ليست من الأفعال التي تكلمنا عنها، الأفعال الأربعة هذه ليست منها، إذا يجوز أن تقول وأقيم مقامه وتقول وأقيم هو مقامه، طبعا هذه مسألة أخرى الآن خارج الموضوع، موضوع الدرس، بس تطبيق على ما أخذنا بالأمس أنه يجوز الاستتار ويجوز البروز في غير الأفعال الأربعة، فلو قلت وأقيم مقامه أو وأقيم هو مقامه كلاهما صحيح، فجئت بهو لماذا؟ للتأكيد صحيح؟ فهذا مثال يعني تطبيق على حالة جواز بروز الضمير. وإعرابه كما ذكرتم هو هنا مبني على الفتح في محل إيش؟ نائب فاعل، في محل رفع نائب فاعل، وبالأمثلة إن شاء الله تظهر أو نثبت المعلومة إن شاء الله أثناء التطبيق. إذن اسم حذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه وقيم المفعول مقامه، وغير المؤثر في اسم المفعول غير من فعل إلى إيش؟ فعل، من يفعل إلى يفعل، من فاعل إلى مفعول. فضل. فإن كان عامله فعلا ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. جميل. تحقيقا وكسر ما قبل آخره تحقيقا. نحو ضرب زيد، أو تقديرا نحو كيل الطعام وشد الحزام. إذن هو من حيث التقدير على وزن فعل، لكن من حيث الملفوظ أو التلفظ بالكلمة لاحظ أنها صارت على وزن يعني كيل، يعني صارت كيلة، يعني كأنها إذا أردت الوزن الصرف تقول فعل، كيل فعل، صح؟ على وزن فعل، بينما نحن اتفقنا على أن تكون الصيغة فعل. إذن هنا الصيغة مقدرة وليست ملفوظا بها، الملفوظ به فعل، لكن هنا كيل، إذا أردت أن أقول كيل ثقيلة فيها ثقل، ماذا أفعل؟ الياء ثقيلة بالحركة، سكن الياء، انقل حركتها إلى الحرف قبلها، كيل، شيل الكسرة وضعها على الكاف، صارت كيلة. طبعا لما أخذنا حركة الياء سكننا الياء فصارت كيلة وبيعة وقيلة، هكذا أسهل علينا في النطق. وإلا هي من حيث الأصل إيش؟ على وزن بويعة فعيلة وكيلة. والثقل هنا طبعا هذه مسألة صرفية أخرى، فلذلك قال هي من حيث الصياغة تقديرية وليست حقيقة، ليس ملفوظا بها. تفضل. وإن كان مضارعا ضم أوله كذلك شد، أصلها إيش؟ شديدة، شديدة، شد أصلها شديدة، التقى مثلان العين واللام مثلان، أدغم الأول سكنه وأدغمه في الثاني صارت إيش؟ شد، وإلا في الأصل فعل شديدة. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره يفعل زي تحقيقا. تحقيقا نحو يضرب زيد، أو تقديرا نحو يباع العبد ويشد الحبل. طيب أصلها يبيع، دائما الفعل المضارع لازم يكون على وزن أو تكون فاءه ساكنة، أي فعل مضارع أصله أو لابد أن يكون أن تكون الفاء فيه سكنت، لابد إذا دخلت عليه الياء أو التاء أو الهمزة تسكن الفاء، يبيع هذا الأصل، ويشدد هذا الأصل، يشدد مثلين في الكلمة أدغم الأول في الثاني وانقل حركة الدال إلى الشين ستصبح يشد. طيب يبيع، انقل يبيع، أقلب الياء ألفا، طبعا هنالك سبب صرفي لقلبها تصبح يبيع تصبح يباع، انقل حركة الياء إلى الباء تحركت الباء، تحركت الباء الياء بعدها تنقلب ألفا صارت يباع، وإلا في الأصل يبيع، نحن على القاعدة يبيع، لكن لعلة صرفية قدرنا هذا الوزن فقلنا يباع. طيب كيف نزن يباع؟ إذا أردنا الوزن الصرفي سنقول يباع يفعل، هكذا يفعل يباع يفعل، بصرف النظر عن العلة الصرفية إما أن يكون على وزن يفعل ملفوظا به أو مقدرا كما في يباع ويشد. تفضل. وإن كان عامله اسم فاعل جيء به على صيغة اسم المفعول تحقيقا زين. نحو مضروب زيد، مضروب زيد، مضروب زيد، مضروب زيد، يعني مثلا عمرو ضارب من زيدا، عمرو ضارب زيدا، أنت الآن تريد تحذف عمرو وتريد تجعل الجملة مبنية للمفعول به أو لغير أو لما لم يسمى فاعله، ماذا تقول؟ احذف عمرو فتقول مضروب زيد، صحيح؟ أين العامل الأصلي الفاعل؟ عمرو ضارب زيدا، احذف عمرو واقلب الجملة إلى باب نائب الفاعل تقول مضروب زيد. طيب زيد إذا أردت أن يعني تتعرف على إعرابها أو مكانها تقول هو معمول مضروب، معمول مضروب، وهو نائب فاعل، زيد نائب فاعل. تفضل. أو تقديرا نحو نحو قتيل، قتيل عمرو، قتيل عمرو، قتيل عمرو، يعني مقتول، يعني مثلا زيد قاتل عمرا، زيد قاتل عمرا، اقلبها إلى نائب الفاعل قتيل عمرو، أي قتل عمرو، أليس كذلك؟ قتيل بمعنى مقتول، وقع عليه الفعل، فإذا قتيل عمرو من باب نائب الفاعل، أصلها زيد قاتل عمرا، احذف الفاعل الأصلي واجعلها نائب فاعل قتيل عمرا، أي قتل عمرا مقتول عمرا. تفضل. ونائب الفاعل على قسمين. ما الذي يقصد بتقديرا؟ بارك الله فيك. ما الذي يقصد بتقديرا في قتيل؟ لأن لم تأتي على وزن مفعول، صحيح؟ التحقيق في الوزن أن يكون على وزن مضروب، في اسم المفعول يكون مفعول، هنا جاء بها على وزن فعيل تقديرا، وإلا في الأصل مقتول، لأن يعني من صيغ اسم الفاعل أو المفعول أن يؤتى بها على وزن فعيل، فعيل بمعنى مفعول أحيانا، كجريح مجروح، قتيل مقتول. فهنا جئنا بصيغة تقديرية لنائب الفاعل أو للفعل المبني للمجهول، سواء كان في الفعل أو في اسم الفاعل أو اسم مفعول، يأتي ملفوظا به صريحا على وزن فعل، أو يأتي مقدرا كما ذكرنا في قتيل وكلمة السابقة. تفضل. ونائب الفاعل على قسمين، ظاهر كما مثلنا، ومضمر نحو أكرمت، أكرمنا، أكرمت، أكرمتي، أكرمتما، أكرمتم، أكرمتن. أي نسخة عندك شيخ؟ الأصلية ولا النسخة عندك الأصلية؟ الأصلية. الأصلية تفضلي. أكرم، أكرمت، أكرما، أكرموا، أكرمنا. والفعل في جميع هذه الأمثلة مضموم أوله، مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر. مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر. زين، سنعود إلى هذه الكلمة يا شباب ونعربها الآن قبل أن نغادر هذا الباب. فنبدأ من الأخير، هناك أخونا الذي يتكئ إلى الجدار. تفضل يا شيخ، خذ الكلمة الأولى. أكرمت أو أكرمت، كنت معنا يا شيخ بالأمس؟ طيب تفضل. أكرمت، يلا أعرب. كل منا ستمر به كلمة من هذه الكلمات إن شاء الله، إذا كفت. تفضل. أكرمت، أكرمت. طيب، فعل فاعل، إذا أردنا الاختصار فعل فاعل بس. طيب فصل الآن. أكرم فعل ماض صحيح مبني على، انتبه، مبني عليه الشباب السكون، على الفتح. خلونا على هذا الأصل، أفضل دائما ثبت على مبني على الفتح. سكن لماذا؟ لاتصاله بالضمير، صحيح؟ سكن لاتصاله بالضمير اللي هو تاء الفاعل، أو تقول كما ذكرنا من قبل تحاشي توالي الحركات الكثيرة، فهنا تقول سكن لاتصاله بالضمير مبني على الفتح المقدر على آخره، منع من ظهوره الثقل أو استحاش ما هو كالاستحاش توالي الحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. نعيد الإعراب مرة ثانية، فعل ماضي مبني على الفتح المقدر ولا الظاهر؟ المقدر، منع من ظهور الفتح ماذا؟ استحاش أو استثقال توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، هذا الإعراب التفصيلي. طيب عرفنا أنه فعلا ماضيا مبنيا، بعدين والضمير المتصل مبني على الضم في محل نائب فاعل، مبني على الضم، ها الضم هنا ليس علامة إعراب، مبني على الضم في محل نائب فاعل، كذا مبني على في محل رفع، عفوا في محل رفع نائب فاعل، هكذا يكون الإعراب كاملا إن شاء الله. طيب السؤال انتهى الصف الأخير، تفضل يا شيخ. نعم أيوة، أكرمنا، أعربها. فعل ماضي مبني على الفتح، فتح مقدر ولا ظاهر؟ على الفتح المقدر، أيوة مقدر، خلاص فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره استحاش أو استثقال توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، الحركات الأربع المتتالية ثقيلة، سكننا لأجل هذا. طيب والضمير المتصل، والضمير المتصل مبني على، لا أكرمنا مبني على السكون في محل رفع، في محل رفع نائب فاعل، عندك إشكال يا أبا عبد الله؟ أي تفضل أبو عايش، عفوا، بس هنا يعني ما في حركة سكنت، سيأتي في أكرم أو أكرم مثلا أو أكرم، تأتي هناك في حركة مناسبة، هنا ما في حركة، أن السكون استحاشا لثواني الحركات. طيب نعم، هم هكذا يقولون. نحن لو قلنا يعني سكننا الاتصال بالضمير خلاص أحسن، بدل ما نعلل، لأن التعليل قد يرد علينا أحيانا كلمات أخرى فيها أربع حركات ومنطق بها ليست ثقيلة. نعم، الكاف ساكنة صحيح، أكرمنا، لكنها قد يكون مثلا إزالة لبس، إزالة لبس صحيح، أحسنت. طيب نأخذ الكلمة التالية، أكرمت، تفضل يا شيخ. أعرب اللي وراك برايد بالضبط. نعم أي تفضل. أي نعم، أكرمت فعل فاعل، هذا الإعراب المختصر. طيب فصل، فعل ماضي مبني لما لم يسمى به فاعله، فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، أو تقول مبني المجهول، وأفضل لما لم يسمى فاعله، أحسن. تفضل. لا نريد نقول والتاء، إذا قلت والتاء كأنك تتكلم عن حرف، وهنا ليست حرفا، هنا ضميرا اسما، فأحسن نقول والضمير المتصل مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل. طيب الكلمة التي تليها شيخ، أكرمتما فعل فاعل زين، أو فعل ونائب فاعل عشان ندقق أكثر، فعل ونائب فاعل. طيب بعدين فصل، أكرم هاي شيخ تفضل أعرب، فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، طيب مبني على الفتح زين، الفتح المقدر، بس أريد أسمع الإجابة. المقدر منع من ظهوره اتصال الفعل بالضمير، منع من ظهوره اتصال الفعل بالضمير. طيب بعدين والضمير المتصل مبني على السكون، إذا قلنا إن الضمير هنا كله التاء والميم والألف ستقول مبني على السكون، إذا قلت الضمير هو التاء فقط والميم والألف هي علامة للتثنية فتقول مبني على الضم، فيكون مبني على الضم في محل رفع إيش؟ نائب فاعل، أليس كذلك؟ مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل، أو إذا جعلته كله ضميرا تما مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. والخلاف هنا لا ليس له أي ثمرة، هل الضمير التاء والميم والألف علامة أو كله ضمير، هذا لا يترتب عليه كثير علم. طيب حسبك بارك الله فيك. نأخذ أخانا في الأخير هناك، تفضل أنت يا شيخ. نعم خذ كلمة أكرمتم. نعم يا شيخ، عفوا، اللي هي أكرمتما أكرمتا. طيب نأخذ أكرمتا، أكرمتا أين هي؟ أنا ما رأيتها. أكرمتي. طيب نأخذ أكرمتي، ما تكلمنا عنها، أكرمتي، نأخذ أكرمتي، تفضل يا شيخ. نعم ارفع الصوت شوي بارك الله فيك. نأخذ أكرمتي، يلا تفضل. فعل فاعل، إعراب مختصر، فعل فاعل. طيب فصل، إيه أكرم فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، مبني على الفتح المقدر على آخره، منع من ظهوره اتصال الفعل بالضمير. دائما صياغة الإعراب أيها الإخوة نريد نحفظها حتى يكون الإعراب دائما مرتبا. أعد الجملة في الإعراب، فعل ماض مبني أو مبني على ما لم يسمى، على ما يسمى به فاعله، مبني على الفتح، يعني في بناء لصيغة الفعل وبعدين في بناء المقصود به ما يقابل الإعراب. نعم تفضل. أيوة لا هو الأفضل كما نبهنا أحد الأخوة أبو عائشة أو أبو عبد الرحمن هنا لاتصاله بالضمير فقط، لأن الكاف ساكنة فلا إشكال، ما في حركات، ليس كضربنا مثلا، هنا الكاف ساكنة فلا إشكال، نقول لاتصاله بالضمير، سكنة لاتصال الضمير. إذا نعيد الإعراب مرة أخرى، تفضل. أكرم فعل ماض مبني، أو نقول أول نأخذ نوع الفعل هنا، مبني لما لم يسمى فاعله، وهو مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اتصال الفعل بالضمير. طيب انتهينا منها. بعدين نقول والضمير المتصل مبني على الكسر في محل نائب فاعل، في محل نائب فاعل. طيب طيب سنأخذ بارك الله فيكم أكرموا، أكرموا أبو عبد الرحمن. أعرب أكرموا، نقول فعل ونائب فعل، أحسنت جيد، بدل فعل وفعل صح. أو هنا لو قلت اشتغال الكلمة واشتغال الحرف بحركة مناسبة هنا أيضا صحيح، لأن اشتغلت الميم بالضمة، الضمة تناسب إيش؟ واو الجماعة. طيب مبني على السكون نائب فاعل، جميل. نوع الضمير هنا ماذا يا عبد الرحمن؟ يا عبد الرحمن نوع الضمير هو ضمير غائبين، ضمير مخاطبين، ضمير متكلمين. غائبين أكرموا، صحيح. طيب نأخذ الكلمة التالية، تفضل يا شيخ تعرب، التي هي أكرمنا، فعل وفاعل، هذا إعراب مختصر. طيب فعل ماض مبني على ما لم يسمى فاعله، أحسنت. طيب منع من ظهورها، ظهور الفتحة، فتح مقدر طبعا، ها، منع من ظهورها اتصال الفعل بالضمير، تفضل. ونون، والنون أو والضمير المتصل أحسن، أو تقول والضمير المتصل نون النسوة، حتى تبين ما هو الضمير هنا. والضمير المتصل نون النسوة مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل، جميل. طيب نكتفي بهذا القدر يا شباب، وأثناء التطبيق إن شاء الله يعني تثبت المعلومة أكثر من خلال الإعراب. الآن نأخذ المرفوع الثاني أو الثالث، تفضل مرة ثانية، في أي كلمة؟ أكرمة، ها أكرمة، تفضل، صحيح، زين، جميل. ضمير الستر جوازا تقديره هو، هذا على في مثال لما استتر جوازا، جميل. طيب أكرمت ما أخذناها أبو رايد، كيف تعرب أكرمت؟ هند أكرمت أو هند أكرمت، ممنوع من الصرف، فعل فاعل، أين الفاعل؟ أول شيء خذ الفعل، أكرمت فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر طبعا، ها، أو لا نقول، نقول فعل مبني، فعل ماض مبني على ما لم يسمى فاعله، وهو مبني على الفتح الظاهر أو على الفتحة الظاهرة. طيب هنا ليس ضميرا، هنا مثل أكرمة بالضبط، الفاعل أو نائب الفاعل سيكون إيش؟ ضمير مستتر تقديره هي. التاء هنا ضمير ولا حرف؟ حرف، حرف. التاء الساكنة دائما حرف، ليست ضميرا، التاء الساكنة التي تلحق بالأفعال حرف فقط، جئنا به لماذا؟ نستدل به على التأنيث، نعم، تأنيث الفاعل. هند أكرمت، لأن في هند رجل، فتقول هند مثلا أكرم، إذا قلت هند أكرم إذن هو رجل، ومن الناس من يسمي الرجل هندا، فإذا تأتي بالتاء فقط للعلامة على الفاعل كونه مؤنثا. انتهينا يا شباب من السبب الثاني من أسباب الرفع، انتهينا من الفاعل ونائب الفاعل، سندخل الآن في المبتدأ والخبر، نبدأ، تفضل شيخ. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة للإسناد، غير الزائدة للإسناد، حسبك، هذا هو المبتدأ أيها الإخوة، اسم مرفوع مجرد، يعني ليس قبله أي عامل لفظي سيؤثر عليه. طيب هو قال عامل لفظي غير زائد، يعني هنالك حروف ملفوظ بها تعتبر زائدة وليست مؤثرة، لأن العامل اللفظي المؤثر مثل كان زيد، صح؟ كان زيد مجتهدا على سبيل المثال، دخل على زيد عامل مؤثر فيه، هذا لا نريده، ليس هذا، لا يدخل معنا في باب المبتدأ. طيب زائد مثل بحسبك درهم، أو فأما زيد فمجتهد مثلا، فأما هنا في زيادة دخلت في لفظ قبله لكن ليس مؤثرا فيه، هذا لا يضر، إذا دخل عليه عامل مؤثر سنخرجه من باب الابتداء والخبر، مثل كان، مثل جاء زيد، زيد مثلا زيد مجتهد على سبيل المثال، إذا قلت أو زيد جاء، زيد هنا مبتدأ، إذا قلت جاء زيد دخل عليه عامل مؤثر فيه ورفعه، لكن سنخرجه من باب الابتداء، نريد المبتدأ متى سيكون مبتدأ؟ إذا تجرد من أي عامل قبله، ولا يلبس عليك كونه دخل قبله حرف الباء، حرف الفاء من الحروف التي لا تؤثر، هذه لن تخرجه من باب الابتداء، سيبقى مبتدأ. إذن العامل اللفظي المؤثر هذا سنخرج به الكلمة على الابتداء، إذا كان العامل غير مؤثر سيبقى مبتدأ، فزيد مجتهد على سبيل المثال، فعاطفة دخل عليه حرف قبله لا يؤثر عليه، إذن لن يخرجه من الابتداء، سيبقى مبتدا. طيب، وقال للإسناد، يعني جئنا بهذا الاسم اللي هو المبتدا لنسند إليه شيئا. قوله للإسناد يعني المبتدا هو الاسم المرفوع للإسناد، كذا أحسن. الاسم هو المبتدا، هو الاسم المرفوع جئنا به للإسناد، حتى لا يلبس علينا، لأن الإسناد جاءت بعيدة في التعريف، فاجعلها قدمها. طيب، هنالك أسماء تكون مرفوعة لكن لم نسند إليها شيئا، مثل واحد، اثنان، ثلاثة، أسماء مرفوعة وابتدأنا بها لكن لم يسند إليها شيء، هل نعربها مبتدأ الأرقام؟ لا، لن تعرب مبتدأ، تترك هكذا بدون إعراب، ليس لها إعراب، لأنها ليس ثم شيء أسند إليها، إذن هي ليست في جملة مفيدة، لا أستطيع أن أعربها. إذن المبتدأ ستأتي به لتسند إليه خبرا، واضح؟ هذا المبتدأ. طيب، وإذا تجرد أيضا لابد يتجرد من أي عامل لفظي قبله مؤثر فيه، إذا دخل عليه عامل مؤثر فيه أخرجناه من الابتداء إلى أي باب آخر من أبواب النحو. هذا المبتدأ. والخبر، تفضل. والخبر هو الاسم المسند إلى المبتدأ، مثال المبتدأ والخبر زيد قائم، فزيد مبتدأ وقائم خبره، والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. حسبك، قلنا من قبل يا أخي ما معنى الإسناد؟ أن يعني ترجع إليه شيئا، تحكم عليه. زيد الآن عندك يعني قضية مبتدأ وخبر أو حكم تريد أن تحكم. زيد، طيب إيش في زيد؟ تقول مجتهد، قائم، نائم، تسند إليه عملا ما، فهذا هو باب الإسناد، أن تسند شيئا إلى شيء آخر. أسندت فعلا إلى فاعل، أسندت خبرا إلى مبتدأ، دائما المبتدأ هو المسند إليه، وهذا تحتاج إليه كثيرا في معرفة الحكم، في معرفة القضية تبني عليه حكما، تعرف من القائم بالعمل، من الذي يعني قام بالعمل أو وقع عليه العمل، أشياء كثيرة تحتاج إليها في صياغة الجملة العربية، وهذا يعني يهمنا كثيرا في باب البيان، عندما نتعلم البيان نحتاج إلى هذه التراكيب. تفضل. أو المعاني، تفضل. والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر أقسام، مفرد مذكر نحو زيد قائم، ومثنى مذكر نحو الزيدان قائمان. طيب لحظة شوي، والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر، المضمر سيأتي بعد قليل، مثل أنت مجتهد، هذا ضمير تركوه الآن، نريد الاسم الظاهر. قال عنه فالظاهر أقسام، مفرد مذكر. نقف عند كلمة مفرد الشباب وقيدوا هذه الفائدة أو الشاردة. عندك كلمة مفرد إذا جاءتنا في باب المبتدأ فالمقصود بها ما ليس مثنى ولا جمعا، كلمة المفرد إذا جاءتك في الابتداء تقول مثلا هات لي مبتدأ مفردا، ما المقصود بالإفراد هنا؟ أن لا يكون مثنى ولا جمعا، جمع مذكر سالم، ولا جمع تكسير، هذا في باب إيش؟ في باب الابتداء. طيب، في باب النداء إذا قلت لك هات لي منادا مفردا، المقصود به ما ليس مضافا، فإذا قلت يا مسلمون هذا في باب النداء نسمي إيش؟ مفرد، مفرد، مع أن قلت مسلمون، يا مسلمون في باب النداء المفرد ما ليس مركبا أو مضافا عفوا، مثل يا عبد الله هناك ليس مفردا، عبد الله في باب النداء ليس مفردا، واضح؟ في باب، نعيد مرة ثانية، في باب الابتداء المفرد ما ليس مثنى ولا جمعا، جمع مذكر سالم، ولا جمع تكسير، انتهينا من باب الابتداء. في باب النداء المقصود بالمفرد ما ليس مضافا، قيدوها شباب لأن قد لا تجدها يعني مجتمعة في مكان واحد. طيب، المفرد في باب الكلام وأنواعه وأقسامه، وفي أول باب النحو عندما نقول اللفظ ينقسم إلى قسمين، إيش؟ مفرد ومركب. مفرد ومركب، صحيح؟ إذا في باب اللفظ العربي إذا قلنا المفرد في باب اللفظ أو في باب الكلام وتعريف الكلام فالمقصود بالمفرد ما ليس مركب، ما ليس مركبا، إذا سيدخل تحت المفرد في باب الكلام وأقسامه، يدخل تحته مسلمون ومسلمان ومسلمات، كلها تسمى مفردة، صحيح؟ يعني كلمة واحدة فقط. طيب، الآن لدينا ثلاثة أنواع من الإفراد. النوع الرابع بارك الله فيكم في باب الخبر، سيأتي بعد قليل، في باب الخبر المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة. فإذا قلت زيد مجتهد، مجتهدنا خبر مفرد، طيب زيد يحب العلم، الخبر هنا إيش؟ ليس مفردا، جملة. إذن المفرد في باب الأخبار أو في باب الخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة. زيد عندك، عندك هناك شبه جملة ليست مفردة، زيد مجتهد مفرد. إذن كم نوع عندنا من الإفراد الآن؟ أربعة. طيب في باب الألفاظ أو في باب معرفة الكلام العربي المفرد ما ليس مركبا. طيب في باب المبتدأ ما ليس مثنى ولا جمعا، جمع تكسير ولا جمع مذكر سالم. في باب الأخبار ليس جملة ولا شبه جملة. في باب النداء ليس مضافا. إذن هذه الأنواع. طيب الآن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، قال مرة ثانية الشيخ أحمد: فالظاهر أقسام، مفرد مذكر نحو زيد قائم، ومثنى مذكر. في باب الابتداء قلنا المفرد ما ليس مثنى ولا جمع، فذكر أقسام المبتدأ، ممكن يأتي مفرد وبعدين ذكر الأنواع الأخرى، ممكن يأتي مثنى جمع. تفضل. فأراد بالإفراد هنا الواحد كما ذكرنا قبل قليل. تفضل. أقسام مفرد مذكر نحو مفرد زيد. مفرد مذكر نحو زيد قائم، ومثنى مذكر نحو الزيدان، ومثنى مذكر نحو الزيدان قائمان، وجمع مذكر مكسر نحو الزيود قيام، وجمع مذكر سالم نحو الزيدون قائمون، الزيدون قائمون، ومفرد مؤنث نحو هند قائمة، ومثنى مؤنث نحو الهندان قائمتان. لاحظ قلت هند، أحسن اجعلها إيش؟ ممنوع من الصرفة العلمية والتأنيث، هند قائمة. طيب بعدين كمل. وجمع تكسير مؤنث نحو الهنود قيام، وجمع مؤنث سالم نحو الهندات قائمات. طيب هذه أمثلة إن شاء الله واضحة، يعني لا إشكال إلى هنا، لا إشكال. نمشي. تفضل. والمضمر انتهينا من الظاهر، المبتدأ إذا كان ظاهر انتهينا من هالأمثلة. الآن مبتدأ ضمير، نشوف الأمثلة. تفضل. والمضمر 12 متكلم، 12 بس قف عليه كذا بعدين. والمضمر 12 متكلم وحده، يعني واحد المتكلم، أنا مجتهد. تفضل. نحو أنا قائم ومتكلم ومعه غيره، أو معظم نفسه نحو نحن قائمون، والمخاطب المذكر نحو أنت قائم. طيب قال، شوف لاحظ، قال ومتكلم ومعه غيره، تشمل الاثنين وتشمل الثلاثة. طيب أنتما اثنان، كيف تعبر عن، تريد أن تسند إليك وإلى صاحبك مثلا عملا ما، ماذا تقول؟ نحن مجتهدان، صح؟ إذا كنا اثنين نقول نحن مجتهدان، لأن الضمير المتكلم عن نفسه من يكون واحد أو أكثر من واحد، أكثر من واحد يعني اثنين ثلاثة أربعة، فالاثنان ستقول نحن مجتهدان، الثلاثة نحن مجتهدون. طيب إذن المتكلم عن نفسه أو يريد أن يعظم نفسه أو كانوا غير واحد من اثنين أو ثلاثة، عندنا فقط ضميران أنا ونحن. ثم قال: والمخاطبة المؤنثة نحو أنت قائمة، ومثنى المخاطب، ومثنى المخاطب مطلقا، ومثنى المخاطب مطلقا. نعم. نحو مطلقا يعني مذكر أو مؤنثة، أنتما لامرأتين وأنتما لرجلين، واحد لاستخدام واحد. نحو أنتما قائمان أو قائمتان. محمد لا تسرح، تفضل. وجمع المذكر، وجمع المذكر المخاطب نحو أنتم قائمون، وجمع الإناث المخاطبات نحو أنتن قائمات، والمفرد الغائب نحو هو قائم، والمفردة الغائبة نحو هي قائمة، ومثنى الغائبين مطلقا نحو هما قائمان، أو قائمتان، وأيضا مطلقا يعني للذكور والإناث. وجمع الذكور الغائبين نحو هم قائمون، وجمع الإناث الغائبات نحو هن قائمات. ممتاز. أنا أريد أن أسأل أبا عمر، أعرب هن قائمات. يلا أجب، ذكرني بالاسم يا شيخ عبد الله، بارك الله، لأن احنا أمس أخذنا بعض اسماء بعض الإخوة. فكر يا أبا عمر في الإعراب حتى أعود إليك. سجل بس بأسماء الإخوة. جاهز؟ يلا تفضل أعرب. طيب، هن ضمير، طيب ضمير متصل أو منفصل؟ طيب ضمير غائبين أو مخاطبين أو غائبات؟ ممكن تكون ضمير غيبة، ضمير غيبة أو ضمير غائبات أو ضمير للغائبات، مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. ممتاز. وقائمات خبرها. طيب أخونا ثامر موجود، حضر اليوم؟ طيب هما قائمان. أعرب ضمير الغيبة هنا أو ضمير الغائبين، إذا أردت أو تقول ضمير غيبة تكتفي بها كافية. ضمير غيبة مبني على إيش؟ مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وغائبان خبرها. طيب ويأتي الخبر بعد قليل إن شاء الله في يعني التعريف. عبد الله، بسم الكريم عبد الله. طيب بعض الأخوة ما أخذنا أسماءهم بالأمس، تفضل. محمد يكفي، بس محمد أبو من؟ محمد أبو من الذوادي، خلاص. طيب بس عشان النادي الأخوة بأسمائهم أفضل. تفضل يا شيخ مبارك. تفضل عثمان. وجارك محمد؟ كثير عندي الكنية أو الاسم أو اللقب. أبو معين. طيب نأخذ بقية الأخوة إن شاء الله بعد قليل. طيب انتهينا أيها الأخوة من المبتدأ، سواء كان ضميرا أو اسما ظاهرا. هل في إشكال فيما قرأناه قبل قليل؟ هل من إشكال؟ أحد استشكل شيء؟ واضح؟ نمشي وإن شاء الله بعد قليل بالتطبيق أيضا نثبت المعلومة أكثر. انتهينا من السبب كم الثالث؟ فاعل، نائب فاعل، مبتدأ، بقي الخبر. انتهينا من ثلاثة، ندخل في الرابع الآن. طيب تفضل أحمد. والخبر قسمان مفرد وغير مفرد. فالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبهها، كما ذكرنا قبل قليل، ليس جملة ولا شبهها، ولا شبه جملة. ولو كان مثنى أو مجموعا كما تقدم من الأمثلة، فالخبر فيها كلها مفرد، وغير المفرد أربعة أشياء. إذن المفرد تقول هما قائمان، قائمان مفرد عثمان، قائمان مفرد بسم الكريم عثمان الشيخ، إيه يلا مفرد صحيح، في باب الخبر سيعتبر مفردا، لأن في باب الخبر ليس جملة ولا شبه جملة يسمى مفردا، ولو كان جمع مذكر سالم أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم. تفضل. الآن سنتعرف على القسم الثاني من الخبر. الخبر قسمين، إما مفرد وإما غير مفرد. غير مفرد فيه نوعان، إما جملة أو شبه جملة. تفضل. وغير المفرد أربعة أشياء. الأول الجملة الإسمية نحو زيد أبوه قائم. ماذا نعرب أبوه قائم كذا جملة واحدة؟ جملة، والجملة من قوله أبوه قائم في محل إيش؟ رفع خبر دائما، ها؟ والجملة أو شبه الجملة في محل رفع كذا أو متعلق بكذا. الآن يظهر بالمثال إن شاء الله، تفضل. فزيد مبتدأ أول، وأبوه مبتدأ ثان، وقائم خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول وهو زيد، والرابط بين المبتدأ الأول وخبره الهاء من أبوه. حسبك، واضح يا شباب أو في إشكال؟ طيب إحنا الخبر الآن خلاص انتهينا من الخبر المفرد، دخلنا في الخبر إيش؟ غير مفرد، وهو جملة أو شبه جملة. بدأ بجملة، الجملة إما أن تكون اسمية أو فعلية. بدأ بأي جملة، بأي نوع؟ بالاسمية، زيد انتهى الكلام، ما انتهى. أبوه ما انتهى الكلام لسه، لازلت انتظر خبر. أين الخبر؟ لا، الخبر ستكون جملة كاملة. زيد أبوه مبتدأ، مبتدأ ثاني، أنا انتظر الخبر، السامع انتظر الخبر. ما جاء الخبر ولم يكتمل إلا بقوله قائم. طيب هل قائم خبر لزيد ولا لأبوه؟ لأبوه. طيب إذن المبتدأ الأول، في مبتدأ أول مبتدأ ثاني، سنأخذ المبتدأ الأول، أين خبره؟ خبره جملة كاملة، لن يتم المعنى إلا بهذه الجملة، زيد أبوه قائم. طيب إذا أخذنا أبوه قائم على حدة فصلناها، ستتكون من إيش؟ من شيئين، من جزئين، مبتدأ وخبر. أبوه قائم يعني أبو زيد قائم، لو أخذتها وقطعتها وجعلتها مستقلة عن زيد تعطيك معنى صحيح، لكن تحتاج إلى أن تقدر الضمير، تقول أبو زيد قائم، جملة سليمة. طيب زيد أبو زيد قائم ما نحتاج، إحنا لماذا نأتي بالضمير أيها الإخوة؟ حتى لا نكرر الكلام السابق. فتقول زيد أبوه قائم، لو قلت زيد أبو زيد قائم يعني جئت بتركيب غريب، العرب لا تعرف هذا التركيب. العرب إذا ذكرت اسما بارزا وأرادت أن تعيده في الكلام ماذا تفعل؟ تأتي بماذا؟ بضمير يعود إليه. فقلت زيد أبوه منطلق، لو قلت زيد أبو زيد منطلق هذا الكلام يعني فيه توضيح فقط أو تفصيل للسامع، وإلا التركيب يكون غير صحيح ولا تستخدمه العرب في كلامها، تأتي بالضمير. إذا مبتدأ خبره لا يتم إلا بجملة كاملة، هذا النوع الأول، أن يكون الخبر جملة وهذه الجملة جاءت اسمية، ممكن تأتي فعلية بعد قليل سنرى. هذه الجملة أيها الإخوة الاسمية لا بد أن يكون فيها شيء يربطها بالمبتدأ، لابد، وإلا ستكون منفصلة تماما عنها. ما هو الرابط هنا الذي يربطني بالمبتدأ محمد في الجملة أبوه قائم؟ الهاء، الهاء جعلتني أرتبط بزيد، لولاها انفصل الكلام بين المبتدأ والخبر، فاحتجت إلى رابط، هذا نسميه الرابط. الرابط أن يكون في الكلمة ما يعود إلى المبتدأ يدلك عليه، يردك إليه، واضح؟ لا بد من رابط. طيب يعني نعيد أو واضحة إن شاء الله؟ واضحة. انتهينا من النوع الأول من الجمل الأربع التي ستكون خبرا وهي الجملة الاسمية. نشوف الآن النوع الثاني، تفضل. الثاني الجملة الفعلية نحو زيد قعد أخوه فزيد. حسبك ذوادي، قعد أبوه، إيش تعرف هذه الجملة كلها؟ في محل إيش؟ في محل رفع خبر. الجملة اسمية فعلية، هذا النوع الثاني، قبل قليل اسمية الآن هو جملة فعلية. تفضل. فزيد، فزيد مبتدأ وقعد أخوه فعل وفاعل، خبر زيد، خبر زيد ممتاز. الفعل والفاعل كله خبر لزيد، جملة كاملة تكون خبر. تفضل. والرابط بينهما الهاء من أخوه، ولا بد من الرابط. الثالث، الآن انتهينا من جملتين أو من نوعين، النوع الأول أو انتهينا من نوعين من الأشياء الأربعة، إما أن تكون جملة اسمية أو فعلية. الآن شبه جملة وليست جملة، ما هي شبه الجملة؟ دائما دقيق إلى شبه جملة، من مقصود به؟ جار مجرور أو ظرف، صحيح؟ جار مجرور أو ظرف هذا دائما نسميه شبه جملة، ليست جملة كاملة فيها نقص. تفضل. الثالث الظرف نحو زيد عندك فزيد مبتدأ وعندك ظرف مكان متعلق بمحذوف وجوبا تقديره مستقر أو استقر. حسبك. دائما يا شباب شبه الجملة تحتاج إلى كلمة محذوفة، الجار المجرور يحتاج إلى كلمة محذوفة تعلق بها لكنها محذوفة، مستقر في الدار، مستقر عندك، فعندك وفي الدار اللي هي شبه الجملة هذه التي هي جر مجرور أو ظرف دائما تحتاج إلى متعلق، ولذلك لم تكن جملة كاملة، شبه جملة. لماذا شبه جملة؟ لأن في متعلق يكمل به المعنى محذوف دائما لا يؤتى به، لأنه يعتبر زيادة في الكلام وحشو، ونحن دائما في الكلام نبحث عن الإجمال والاختصار وقلة الكلام، فنحذف مستقر، ما أحتاج في كل مرة أقول زيد مستقر عندك، زيد عندك انتهينا، أليس كذلك؟ فنحذف مستقر نحذفها وجوبا طلبا للتخفيف والاختصار في الكلام. إذن عندك أو في الدار كلاهما شبه جملة، دائما تبحث له عن متعلق، لابد إذا رأيت جار مجرور أو ظرف ابحث له عن متعلق، والمتعلق تقدره إما مستقر أو حاصل أو حسب الجملة تقدر، مثل بسم الله جار مجرور تقدر لي المحذوف أبدأ مثلا أو أستعين بسم الله، أو مثلا آكل بسم الله تقدر آكل وليس مثلا أستعين وإنما آكل بسم الله، فتقدر المتعلق بالجار والمجرور حسب السياق وحسب الجملة. تفضل. وذلك المحذوف خبر المبتدأ. أيوة، إذن زيد عندك أين الخبر؟ هل هو شبه الجملة؟ هذا طبعا مذهب قول في العربية وعند النحاة يجعلون شبه الجملة هو الخبر، ولا حرج ولا يترتب عليه معنى يعني كبير، ولكن المشهور أن يجعلوا الخبر مقدرا، هو الجار مجرور أو شبه الجملة أو الظرف متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره مستقر، هذا هو الخبر. أين الخبر؟ محذوف تقديره مستقر أو قائم أو حاصل أو جالس عندك، تقدره الخبر دائما إيش؟ محذوفا، أليس كذلك؟ هذا هو المشهور في الإعراب. تفضل. الرابع الجار والمجرور نحو زيد في الدار، فزيد مبتدأ وفي الدار جار ومجرور، متعلق بمحذوف وجوبا تقديره مستقر أو استقر. جميل. وذلك المحذوف خبر المبتدأ. إذا قدرته زيد استقر في الدار، زيد استقر في الدار كأنك قدرت الخبر جملة إيش؟ فعلية. طيب مستقر في الدار جعلت الخبر جملة اسمية، ممتاز. انتهى الكلام في المبتدأ والخبر. هل من إشكال فيما قرأناه؟ استشكل، أنا أحب أن يعني يستشكل الطالب حتى إذا تجاوزنا نكون مطمئنين أن الجميع قد فهم والحمد لله. تفضل. هو الأشهر أن يكون الخبر مقدرا، يعني الجار مجرور أو الظرف تعلق بخبر محذوف فالخبر محذوف، لا تجعل نفس الجار مجرور خبرا ولا شبه الجملة خبرا، اجعله محذوفا، هذا هو الأشهر في الإعراب. لكن لو أعربته هو الخبر لا حرج، عندك هو الخبر. نعم شيخ، عفوا شيخ اختصرنا. أيوة، في الإعراب يعني ما المقصود؟ ما فهمت المراد. زيد عندك اختصرنا في الكلام. ايه صحيح، في الإعراب فصلنا. صحيح، نعم. أنت مثلا عندما تتحدث إلى الناس ابحث عن أقل جملة وأكثر فائدة، صحيح، خير الكلام ما قل ودل، فتبحث عن تختصر وتأتي بكلام كثير، وهذا من جوامع الكلم أن تأتي بالقليل ويفيد الكثير. لكن عند الإعراب فصلنا كثيرا لا حرج. وحتى إذا أردت أن تعرب زيد عندك خلاص، لو قلت مبتدأ وخبر انتهى، عند التفصيل تذكر أين الخبر. تفضل شيخ. أي صحيح، هذا هو المشهور أن الخبر سيكون محذوفا، هذا يعني لا أقول الصحيح، هذا المشهور أن الخبر سيكون محذوفا، الجار مجرور تعلق بخبر محذوف تقديره استقر مستقر حاصل كائن قائم أي إلى آخره، لاحظت؟ هذا هو المشهور. وكذلك زيد عندك أي مستقر عندك، فالخبر محذوف أو الجار مجرور أو شبه الجملة أو الظرف متعلق بخبر محذوف. هل من إشكال آخر؟ تفضل سعد. أكرمنا، أيوة، لا يمكن أخطأت، الضمير متصل نائب الفاعل، الضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، أكرمنا. طيب أيضا ننتقل إلى السبب الخامس وهو اسم كان وأخواتها. إذا رأيت كان ابحث عن اسمها لازم، طبعا إذا أردنا كان الناقصة ليس التامة، التامة فعل، فعل وفاعل، لكن نريد كان الناقصة، الناقصة التي تحتاج إلى خبر، اسم يحتاج إلى خبر. لذلك كان فعل لكنه وزيد اسمها فاعل، لكن هذا من حيث يعني إذا تجوزنا وتوسعنا في الكلام، لكن عند التدقيق لا، كان فعل ناقص وزيد اسمه وليس فاعلا، لا تقول فاعل إنما هو اسم كان يحتاج إلى خبر، فكان دائما تأتي ناقصة التي هي في باب كان وأخواتها تكون ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر، أو كان وأخواتها دائما تدخل على جملة مكونة من مبتدأ وخبر دائما. طيب إذا رأيت كان ابحث عن اسمها، إذا رأيت اسمها فهو مرفوع ولا بد. إذن من أسباب الرفع أن يكون اسما لكان، من أسباب الرفع أن يكون اسما لكان. تفضل عبد الله. السياق يدل عليها، وإن كان رجل يورث كلالة، هل هي ناقصة أو تامة؟ ما رأيكم؟ تامة ناقصة؟ ليش؟ وإن وجد رجل يورث كلالة ليس له إلا إخوة، إذا وجد رجل إذن تامة، إذا حصل رجل، إذا وجد رجل وليس عنده كذا وكذا فهو كذا، إذا انتهينا، إذا حصل، إذا وجد رجل، إذا افترض رجل يورث كلالة إذن هي تامة هنا ليست ناقصة، إذا كانت وجد أو حصل هذه تكون تامة، فعل فاعل، وإن كان رجل فعل فاعل. واضح شباب؟ فالسياق هو الذي يدل عليها، السياق هو الذي يدل هل كان هنا تامة أو ناقصة. نمشي بسم الله. تفضل يا شيخ. إذا كانت لا تحتاج إلى خبر، أو هنا يعني تم الكلام بالفعل والفاعل إذا تم ولا تنتظر شيئا آخر في الجملة فهي تامة. إذا قلت كان زيد وسكت والسامع يحتاج منك أيضا أن تتم الجملة نقولها ناقصة، نحتاج إلى خبرها، فالسياق هو الذي يدل عليها. نشرع بسم الله في الباب الخامس وهو اسم كان وأخواتها. بسم الله. باب اسم كان وأخواتها. اعلم أن كان وأخواتها ترفع الاسم. طيب شباب حتى أظن الآن أتممنا ساعة، نريد نأخذ ربع ساعة في التطبيق ثم بداية المحاضرة الثانية إن شاء الله نشرع في كان وأخواتها. نفتح المصحف، اختاروا لنا آيات. أخونا من يختار أولا الاسم الكريم الشيخ قبل الأخير؟ نعم شيخ تركي، بارك الله فيك. طيب أخونا الكريم اختر لنا آية، ذكرني عاد بالاسم، ترى الأسماء كثيرة. أمام أبو عمر، سجلنا أبو عمر أمس ولا ما سجلنا اسمك أصلا؟ طيب أبو عمر أيضا من الأخوة، من يعطينا اسمه؟ تكرمت. تفضل الشيخ ريان، نأخذكم يعني على مراحل. أي آية شيخ أبو عمر؟ في طه، أول طه يا شباب، أول طه. بسم الله. طه نتركها لا نعربها، لأن الإعراب وليد المعنى ولا ندري، يعني ما نستطيع أن نبت ما المعنى إلا إذا قلنا هذه حروف مثلا فتعربها كلها في محل رفع خبر، نتركها الآن. نأخذ الآية مباشرة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما طبعا لا نعرب إلا ما درسناه، شيء لم ندرسه لا تعرب، لا تتعب نفسك ولا تنحرج ولا تربك نفسك، فقط ما تعلمناه الآن نتكلم فيه. فإذا قلنا نبدأ من الصف الأول، بسم الله. أمس سجلنا اسمك شيخ، ذكرني. أسامة، نعم بارك الله فيك. طيب أسامة تفضل. ما أنزلنا، خذ ما، ما حرف، حرف إيش؟ أو صحيح كونه حرف نفي هذه ما درسناها صح؟ درسنا أنه حرف. طيب كيف عرفت أنه حرف؟ طبعا حرف إذا كان حرف فهو مبني دائما صح؟ والأصل في المبني أن يكون مسكنا، وهنا ساكن، حرف مبني على السكون، والحرف لا محل له من الإعراب، قاعدة الحرف لا محل له من الإعراب. لكن كيف عرفت أنه حرف؟ لا تصلح له علامات الاسم ولا الفعل، لو طبقت الآن أي علامة عليه ما يمكن. طيب ممتاز. أنزلنا ريان، أول شيء دائما في الإعراب خذه مختصرا ثم فصل. أنزلنا فعل فاعل، جميل. طيب أنزل، فصلها، فعل ماضي مبني على الفتح، جميل، دائما مبني على الفتح، الفتح المقدر هنا ليس ظاهرا، ها، مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اتصال الفعل بالضمير، اتصال الفعل بالضمير. طيب والضمير مبني، الضمائر دائما كلها مبنية، وستأتي إن شاء الله الضمائر نتحدث عنها، الضمائر دائما مبنية. هنا بني على ماذا؟ على السكون في محل، في محل، مدام ضمير، مدام اسم، فتبحث عن يعني شيء أثر فيه، في محل رفع فاعل، أنزلنا في محل، يعني إذا أنت بدأت قلت فعل فاعل صح، فإذا الضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. تفضل يا الذوادي. عليك، اختصر وقل جار مجرور، ثم فصل. على حرف جر مبني على السكون، إذا قلت والضمير المتصل أفضل أحسن، لأني لا أريد أن أعبر عنها بكونها حرفا، أقول والضمير المتصل مبني على الفتح في محل، في محل جر، في محل جر بعلى، صحيح، في محل جر بعلى. طيب أخونا ثامر، إيه تفضل. القرآن اسم، ما نحتاج نقول المفعول به الآن، ما درسنا المفعول، نتركه في المنصوبات، نقول اسم فقط. كيف تعرفت على كونه اسما؟ دخلت عليه ألف واللام. طيب الاسم هنا القرآن نصب، طيب دليل النصب وجود فتحة، والفتحة من علامات النصب، صحيح؟ متى تكون الفتحة علامة للنصب؟ إذا أخذت اسمك شيخ مبارك، تفضل. متى تكون الفتحة علامة للاسم؟ هي علامة نصب، عفوا، متى تكون الفتحة علامة للنصب وليست مثلا الياء وليست الألف في الاسم المفرد؟ جميل، أيضا أبو عبد الله، أبو عمر، الفتحة علامة للنصب في الاسم المفرد في جمع التكسير والفعل المضارع الذي دخل عليه ناصب، صحيح، تكون علامة للنصب. طيب عبد الله، لتشقى، الجر يدخل على الفعل يا شباب؟ لا يدخل، حروف الجر لا تدخل على الفعل. هنا اللام لام تعليل، صحيح، لام تعليل مبنية على الكسر. طيب تشقى فعل، ما نوع الفعل؟ مضارع، مرفوع، منصوب؟ منصوب، دخل عليه ناصب منصوب، وعلامة نصبه السؤال لعبد الله، علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، صحيح، منع من ظهور إيش؟ التعذر أو الثقل؟ التعذر، صحيح، منع من ظهور التعذر. طيب إلا محمد، حرف مبني على السكون، طيب تذكرة، فعل فاعل مفعول، اسم، اسم منصوب، وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره، لماذا قبل الفتحة علامة للنصب؟ لأنه اسم مفرد، جميل. لمن يخشى، فضل، لمن حرف دخل على حرف، صحيح، اللام حرف ودخل على حرف، أو للذي، عفوا، ليس حرف دخل على اسم، صح. من هنا اسم موصول مبني على السكون في محل جر، صحيح، في محل جر باللام، من اسم موصول مبني على السكون في محل جر، جميل. يخشى، تفضل، يخشى فعل مضارع، مرفوع، مرفوع، نعم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. طيب فيما تقدم يروخ من الآيات الآن، هل فيه مبتدأ وخبر؟ احنا أخذنا المبتدأ والخبر، وأخذنا الفاعل، وأخذنا نائب الفاعل، فهل في شيء مما أخذناه موجود في الآيات هذه؟ الفاعل موجود، انظروا في الآيات، موجود فاعل، أين هو؟ أنزلنا، صح؟ زي الضمير، صحيح، الضمير المتكلمين أو المتكلم عن نفسه أو المعظم نفسه، نا، أليس كذلك؟ هنا المعظم نفسه وهو الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ طيب، نعم، لتشقى أين الفاعل؟ ضمير مستتر، ومر بلا أن يكون الفاعل ضمير مستترا، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. أحسنتم. طيب، هل استتاره هنا واجب ولا جائز؟ لتشقى واجب. الأفعال الأربعة تذكروها، تشكر، تشقى، ممتاز. إذن نفس الصياغة، إذن سيكون الفاعل ضميرا مستترا وجوبا، تقديره أنت. طيب، في فاعل آخر يخشى، أين فاعله؟ مستتر، تقديره هو. جائز ولا واجب للستار؟ واجب. جائز، جائز، ليس من الأفعال الأربعة، إذن الاستتار جائز. طيب، أيضا نائب فاعل يوجد؟ لا يوجد. مبتدأ خبر فيه أو لا يوجد؟ ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة، لا يوجد. طيب، نأخذ الآية التالية. وين وصلنا؟ عند محمد ولا تفضل شيخ عثمان؟ يلا تنزيلا، سألتك وسألت، تفضل عثمان يلا. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أعرب لي تنزيلا أو تحدث عنها، ماذا فيها؟ اسم وليس فعلا، جميل، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، كونه منصوبا لماذا نصب؟ هذا إن شاء الله في المنصوبات. لمن يخشى، أنزلنا عليك القرآن تنزيلا ممن خلق، لماذا نصب؟ هذه مسألة إن شاء الله في باب المنصوبات. تنزيلا ممن، أبو معين، ممن أصلها إيش؟ جار مجرور، صح؟ من من، من الذي، من من، جار مجرور. من حرف مبني على السكون دائما، الحروف مبنية والأصل في البناء أن يكون مسكنا إلا ما استثني. طيب، من اسم، اسم موصول صحيح، مبني على السكون في محل جر بمن. طيب، خلق يا أبا عبد الله، فعل ماض مبني على الفتحة أو مبني على الفتحة الظاهرة. طيب، الأرض يا تركي، تفضل، مفعول به، جميل، ممتاز. رأيت الفعل، ابحث عن الفاعل. خلق فعل، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، مستتر وجوبا جوازا. طيب، الأرض أعربها يا تركي. طيب، احنا يعني اذا ما دمنا لم ندرس المفعول دع الاعراب خلاص حتى نختصر، لكن نكتفي بقولنا الارض هنا اسم، دليل كونه اسما قبل ال. طيب، نصب بالفتحه، لماذا قبل الفتحه؟ لانه اسم مفرد، ممتاز. والسماوات اخر شيء، الواو حرف، حرف نكتفي بحرف، لا نحدد هو حرف عطف او غير عطف، حرف فقط الان، مبني على الفتح. السماوات منصوب، السماوات منصوب، لماذا نصب؟ اتركوها، لا نريد أن نتحدث عن كونه نصب لأنه تابع والتابع يتبع ما قبله رفع، دعوا هذه، فقط منصوب على ضوء ما درسنا. السماوات منصوب، علامة نصبه الكسرة، لماذا؟ له جمع نص سالم، فإنه سينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. والسماوات العلى، الصف الثاني، نبدأ بأبي سالم. العلى اسم، دليله، دليل كونه اسما قبول الألف واللام. طيب، مجرور منصوب، منصوب، علامة نصبه الفتحة ظاهرة مقدرة، المقدر على آخره، ما من ظهورها التعذر، التعذر. طيب، الرحمن على العرش استوى، كلام جديد، استئناف، سنتعرف إن شاء الله على الجمل الاستئنافية بعد ذلك، هل لها محل إعراب، ليس لها محل من الإعراب، إن شاء الله في آخر الكتاب نتعرف على الجمل وأنواعها. الرحمن على العرش استوى، أخونا أبو صالح، الرحمن اسم، جميل، سندخل في الإعراب بعد قليل، لكنه اسم، دليل كونه اسما قبل الألف واللام. طيب، مرفوع، علامة رفعه الضمة، الضمة تكون علامة للرفع في الاسم المفرد وفي غيره كما درسناه من قبل، إذن هنا كونه اسما مفردا قبل الضمة. طيب إذا قلت لك ما السبب الذي أدى إلى رفع الكلمة وهو الإعراب، الآن نحتاج إلى إعراب، لماذا رفع يا أبا عمر؟ ستقول لأنه مبتدأ، والمبتدأ يرتفع بنفسه، رفع بالابتداء، المبتدأ يرفع نفسه بنفسه، بينما الفاعل ارتفع بالفعل، صحيح؟ ارتفع هنا لا، المبتدأ ارتفع بنفسه، المبتدأ يرفع نفسه ويرفع الخبر، يؤثر على نفسه وعلى غيره. إذن سبب ارتفاعه مرفوع لأنه خبر. إذن الرحمن مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. إذا قلت مبتدأ ابحث عن الخبر، سنرى بعد قليل. الرحمن على العرش استوى، تفضل. على العرش جار مجرور، على الحرف على العرش عفوا جار مجرور، لا انتظر قليلا. طيب على حرف جر، ممتاز. العرش مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة. طيب كونه اسما ما الدليل على ذلك؟ دخلت عليه الف اللام وأيضا قبل أو جر بالكسرة، ولا يجر إلا الاسم، الفعل لا يجر، إذن هو اسم. طيب الرحمن، نعم حسبك، تفضل يا أبا عمر. استوى، لازلنا يعني نبحث عن الخبر، قلنا مبتدأ لكن لم نتحدث عن الخبر، سنرى بعد قليل. تفضل. استوى فعل ماض مبني على الفتح الظاهر المقدر، المقدر منع من ظهوره التعذر، صحيح. طيب بعدين، لا الجملة فيها تقديم وتأخير، قدم وأخر. لحظة شوية شباب، الرحمن استوى على العرش، صحيح، الرحمن استوى على العرش، هكذا. إذن الجملة إيش؟ أو الفعل الخبر عبارة عن إيش؟ جملة فعلية، لا استوى على العرش، الرحمن استوى على العرش، فالخبر جملة فعلية. الجملة الفعلية استوى على العرش في محل رفع خبر، الجملة الفعلية في محل رفع خبر للرحمن. طيب الجار مجرور متعلق بشيء، لازم كما قلنا قبل قليل إذا رأيت جار مجرور ابحث له عن متعلق، وسنتحدث في آخر الكتاب عن المتعلقات وهي مهمة جدا في فهم المعنى. طيب ثواني، إذن الفعل متعلق أو الجار مجرور في قولنا على على على العرش متعلق بإيش؟ بالفعل استوى. انتهت الجملة، الرحمن استوى على العرش، مبتدأ وخبر. المبتدأ اسم مفرد والخبر جملة، ونوع الجملة هنا فعلية، ليست شبه جملة وليست جملة اسمية. نقف على هذا ونلتقي في المحاضرة التالية إن شاء الله تعالى. نعم شيخ، هو تقدر الضمير الرحمن استوى على العرش، استوى هو الفاعل في استوى، هو الرابط الذي يعود إلى الرحمن. تفضل تفضل الشباب. نعم أبو عائشة، تفضل سؤالك. السؤال مرة أخرى، غير مبتدأ مثلا، تفضل. الرحمن ممن خلق، يعني تجعلها فاعل لخلق، خلق هو الرحمن، لا لأن هنا الجملة لاحظنا جملة متكاملة واستئنافية، بدأنا بكلام جديد، سياق جديد، الرحمن استوى على العرش، ثم بدأ بعد ذلك يعني ذكر الأوصاف للرحمن سبحانه وتعالى، فأحسن تجعلها جملة استئنافية انتهت عما قبلها حتى ما يكون في تكلف أيضا في الإعراب. بارك الله فيكم، تفضلوا.